إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل حلقة قرآنية جديدة مع القراءات القرآنية المتواترة عن سيد المرسلين المتعبد بتلاوتها الموافقة لرسم المصحف العثماني الواردة من طريقي الشاطبية والدرة عن القراء العشرة. نرحب معا بضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن يفتح لنا ولكم بفتوح العارفين، وأن ينور قلوبنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وجميع المسلمين من المتقين. في حلقتنا الماضية انتهينا إلى الآية 41 بعد 100 من سورة آل عمران، ونبدأ مع حضراتكم في شرح أصول القراء وفرشهم مع الآية 42 بعد 100 من أول قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونحمده، فهو الحمد أهل، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، وأولهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أن نتعرف فضيلة الشيخ على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة بالآية الكريمة. أم حسبتم أن ميم جمع جاء بعدها همزة قطع ثم ورش مد منفصل. أم حسبتم أن قالون مد منفصل قصر تاصر. نعم. أم حسبتم أن أم حسبتم أن أربع حركات، وله عدم الوصل أيضا فضيلة الشيخ، وله الإسكان. نعم. أما ابن كثير وأبو جعفر فتصير عندهما مد منفصل. نعم. أم حسبتم أن، والمد المنفصل عندهم بالقصر، أن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. نعم فضيلة الشيخ، هنا ورش يصل الميم ميم الجمع عندما تأتي بعدها همزة قطع فقط، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم. نعم. كأن ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف غير الهمزة لا يصلها، إنما أتى بعدها همزة يصلها تبقى ست حركات مد منفصل. أن تدخلوا الجنة ولما، إن وقفنا على الجنة اضطرارا يعني الجنة. نعم. من إمالة للكسائي رضي الله عنه، قل إيه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، قل كده، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قولا واحدا. نعم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، ميم جمع، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. ويعلم الصابرين مد عارض للجميع. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، مع الآية 43 بعد 100 من سورة آل عمران، نبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة. فضيلة الشيخ، نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نتعرف فضيلة الشيخ مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم بالآية الكريمة. ولقد كنتم تمنون، ميم جمع لها قراءة بالصلة والإسكان قالون، وبالصلة قولا واحدا ابن كثير وأبو جعفر والباقون بالإسكان. هنا بقى تمنون، يقول الشيخ وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عنه على وجهين. يقول الإمام الشاطبي وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عنه على وجهين، فافهم محصل. نعم. غير أننا نقدم الإسكان وعلى كان نأتي بالتشديد. ولقد كنتم تمنون الموت، ولقد كنتم تمنون الموت. هذا لمن فضيلة الشيخ؟ ده للبزي لأنه مذكورة في الشطبية كده. نعم. إنما كلام ابن الجزري يرد كلام على وجهين. نعم. ثابت على وجهين، ففيها الإيبة التخفيف وفيها التثقيل. ولقد كنتم تمنون، ولقد كنتم تمنون. والعمل على ماذا فضيلة الشيخ؟ مين على الاثنين؟ كلام الشاطبي يقول لك اثنين اهو. نعم. على وجهين، على الوجهين، ثابت على وجهين لرواية البزي. أيوة. يعني ابن كثير بالضبط. كون ابن الجزري ضعيف عنده هو هناك. نعم. في الطيبة. نعم. كنتم تمنون من وصف هناك. نعم. ماشي. نعم فضيلة الشيخ. تمنون الموت من قبل أن تلقوه، قرأ ابن كثير بصيرة الهاء. نعم. أن تلقوه فقد رأيتم، والباقون بعدم الصلة أن تلقوه فقد رأيتم. دليل الشاطبي رضي الله عنه لابن كثير بيقول إيه، ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم. يقول ايه بقى؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم. اللي معانا مستوفية الشروط ولا لا؟ نعم. قبل هاء الضمير ساكن، بعد هاء الضمير محرك. نعم. يبقى دي يصلها الامام ابن كثير بمقدار حركتين، ان تلقوه فقد رأيتم. ماشي. نعم. ورأيتموه برضو كذلك، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، والباقون فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية البزي عن ابن كثير. ولقد كنتم تمنون الموت، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية 43 بعد 100 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى مع الآية 44 بعد 100 من أول قوله تعالى وما محمد إلا رسول. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم بالآية الكريمة. وما محمد إلا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. قرأ ورش بالنكر وما محمد إلا رسول، وقرأ خلف بالسكت وعدمه، وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول. نعم. والباقون بالتحقيق، رسول قد خلت من قبله الرسل ونكر، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، من جمع انقلبتم، من جمع، واضحة؟ واضحة فضل الشيخ. على أعقابكم المد المنفصل هنا بقى، قرأه بالمد الطويل أي ست حركات ورش، والإمام حمزة قرأه بالقصر والتوسط أربع حركات، يعني قصر حركتين وتوسط أربع حركات، كل من قالون والدوري عن أبي عمرو. قال الشاطبي: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. نعم، بادره طالبا، بادره طالبا. الباء رمز أيوة للراوي قالون، أيوة، والطاء رمز للدوري عن أبي عمرو. بالضبط كده. ويرويك ضرا ومخضلا بالسوسي قولا واحدا بالقصر وإيه؟ وابن كثير. وابن كثير. وأيضا من الدرة الشيخ: ومن فصل قصرا ألا حز، اللي هو أبو جعفر ويعقوب. نعم، يقرأني بإيه؟ بالقصر المنفصل. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا، وعاصم قرأ معهم بالتوسط ويزاد له خمس حركات، يعني له وجهين ويف التوسط. نعم، أربع حركات وخمس حركات. ده عاصم، عاصم فقط. على أعقابكم ومن ميم جمع، واضحة؟ واضح. ومن ينقلب، عدم الغنة لخلف عن حمزة، ومن ينقلب على عقبيه فلن، ابن كثير بصلة الهاء، على عقبيه فلن، والباقون بعدم الصلة. نعم، فلن يضر الله شيئا. نقف عليها ايه بقى؟ بالنقل والإدغام بالنسبة لحمزة. نعم، فلن يضر الله شيئا، فلن يضر الله شيئا، شيئا، شيئا أو شيئا. نعم، والباقون شيئا. وسيجزي الله الشاكرين مد عرض السكون لجميع القراء. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية قنبل عن الإمام ابن كثير. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم حفظ القرآن الكريم وتلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا أمر ديننا وأن يجعلنا عند حسن ظن نبينا عليه الصلاة والسلام. للتواصل مع البرنامج إخوة الإيمان وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم لفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية. إلى الحلقة القادمة أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.